لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتح.